شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل قراءتنا من تفسير البغوي من سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب، واغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين. سورة العاديات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. والعاديات ضبحا، قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن والكلبي وقتادة والمقاتلان وأبو العالية وغيرهم، هي الخيل العادية في سبيل الله عز وجل. تضبح والضبح صوت أجوافها إذا عدت. قال ابن عباس: وليس شيء من الحيوانات تضبح غير الفرس والكلب والثعلب، وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغير حالها من تعب أو فزع، وهو من قولهم ضبحته النار إذا غيرت لونه. وقوله ضبح نصب على المصدر مجاز، نصب على المصدر مجازه، والعاديات تضبح ضبحا. وقال علي: طيب هي طيب والعاديات ضبحا. فأخذ المصنف رحمه الله يذكر الأقوال الواردة في العاديات، وكما سمعنا أنها الخيل العادية في سبيل الله، أنها الخيل العادية في سبيل الله. وسيذكر قولا آخر لكنه قول مرجوع. طيب، استمر معنا المقاتلان. من هم المقاتلان؟ يعني ذكر في الأقوال، نعم، أيوة، نعم، مقاتل ابن حيان ومقاتل ابن سليمان، نعم. طيب، وقال علي هي الإبل في الحج، تعدو من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى. وقال إنها نزلت في وقعة بدر، كانت أول غزوة في الإسلام بدرا، وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود. فكيف تكون الخيل العاديات؟ وإلى هذا ذهب ابن مسعود ومحمد بن كعب والسدي. وقال بعض من قال هي الإبل، قوله ضبحا يعني ضباحا تمد أعناقها في السير. نعم، هذا القول رده الطبري رحمه الله، وقال إن الإبل لا تضبح، وإنما تضبح ليش؟ الخيل. فلم يعرف أن الإبل تضبح. فالشاهد أنه اختار القول الأول، وهو أنها الخيل العادية، هذا هو الأرجح، الله أعلم. نعم، وسيأتي يعني الآن تفصيل في هذا. نعم. فالموريات قدحا، قال عكرمة وعطاء والضحاك ومقاتل والكلبي، هي الخيل تور النار بحوافيرها إذا صارت في الحجارة، يعني والقادحات قدحا يقدحن بحوافرهن. وقال قتادة هي الخيل تهيج الحرب ونار العدو. تهيج الحرب ونار العداوة بين فرسانها. أنت ما سمعتني؟ تهيج، لك تهيج، هي الخيل تهيج الحرب. قال هي الخيل تهيج الحرب ونار العداوة بين فرسانها. وقال سعيد وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: هي الخيل تغزو في سبيل الله ثم تأوي بالليل إلى مأواها فيورون نارهم ويصنعون طعامهم. وقال مجاهد وزيد بن أسلم: هي مكر الرجال، يعني رجال الحرب. والعرب تقول: إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه أنا والله لأقدحن لك ثم لأورين لك. وقال محمد بن كعب: هي النيران تجتمع فالمغيرات صبحا هي الخيل تغير بفرسانها تغير بفرسانها على العدو عند الصباح. هذا قول أكثر المفسرين. وقال القرضي إذن هذا القول هو قول أكثر المفسرين، وهي أنها الخيل، هي أنها الخيل، نعم. وقال القرضي: هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منى، والسنة ألا تدفع بركبانها يوم النحر حتى تصبح، والإغارة سرعة السير، ومنه قولهم: أشرق ثبير كيما نغير. نعم، من كان يقول هذا؟ أشرق ثبير كيما نغير؟ كان المشركون أهل الجاهلية لا يخرجون من مزدلفة، لا يغيرون حتى تشرق الشمس، ويقولون أشرق ثبير، وهو جبل، يقولون أشرق ثبير، يعني يا ثبير، يعني يطلبون من ثبير أن تشرق عليه الشمس، أن تطلع عليه الشمس، فيقولون أشرق ثبير كيما نغير. نعم. فأثرنا به، أي هيجنا بمكان سيرهن، كناية عن غير مذكور، لأن المعنى مفهوم. نقع غبارا، والنقع الغبار. فوسطنا به جمعا، أي دخلنا به وسط جمع العدو وهم الكتيبة. يقال: وسطت القوم بالتخفيف، ووسطتهم بالتشديد، وتوسطهم بالتشديد، كلها بمعنى واحد. قال القرضي: هي الإبل توسط بالقوم، يعني جمع منى. هذا موضع القسم، أقسم الله بهذه الأشياء. طيب، إذن في قوله: فالمغيرات صبحا هي الخيل تغير بفرسانها كما سمعنا. فأثرن به نقعا، الضمير يعود على إيش؟ على أي شيء؟ فأثرن به فأثرن به الساحة والمكان، المكان الذي فيه العدو، فأثرن به، نعم. فوسطنا به جمعا، الضمير يعود على إيش؟ يعني نريد أن نعرف هذه الضمائر تعود على أي شيء. على فوسطنا به جمعا، على أي شيء يعود؟ ما سمعت. لا، ما على الخيل، لا. أيوة، إما يكون على العدو أو على لا، مو الفرسان، على الركبان اللي بالنسبة لفوسطنا به جمع الركبان، أو يكون على الغبار، على الغبار. فوسطنا به جمعا، يعني توسطت بهذا الغبار الجمع، توسطت الجمع. إذن يقال: توسط الجمع. أما هذه العبارة التي نقلها، قال القرضي: هي الإبل توسط بالقوم، فهي غريبة، الأسلوب هذا غريب، لأن توسط بالقوم معناه توسط، يعني جعل القوم واسطة، لاحظتم؟ لكن هو الصحيح توسط القوم، يعني أصبح وسطهم. إذن هذا القول الأول هو الخيل تغير بفرسانها، والقول الآخر كما سمعنا الإبل تدفع بركبانها، والقول الثالث الذي سمعناه هو مكر الرجال، وهذا بعيد، يعني ما يدخل في هذا. نعم. إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: لكنود لكفور جحود لنعم الله تعالى. قال الكلبي: هو بلسان مضر وربيعة الكفور، وبلسان كندة وحرمود كندة كسر الكاف، وبلسان كندة وحضرموت العاصي. وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب وينسى النعم. وقال عطاء: هو الذي لا يعطي في النائبة مع قومه. لا يعطي، هو الذي لا يعطي في النائبة مع قومه. نعم، هذه أقوال يعني مختلفة، وكما سبق أن هناك ما يعرف باختلاف تنوع، اختلاف تنوع في التفسير، فهذا منها. وقال أبو عبيدة، هو قليل الخير والأرض الكنود التي لا تنبت شيئا. وقال الفضل، وقال الفضيل بن عياض: الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان. والشكور الذي أنسته الخصلة الواحدة أنسته الخصلة الواحدة من الإحسان الخصال الكثيرة من الإساءة. نعم، هذا الفرق بين الكنود الجحود والشكور. الكنود ينسى الخصلة الواحدة من الإساءة، الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة، خصلة واحدة تنسيه كل خير وكل خصال الخير. وأما الشكور فهو الذي يعمل الحسنات وتنسيه الخصلة الواحدة من الإحسان الكثير الكثيرة من الإساءة. أي نعم، أنسته الخصلة الواحدة من الإحسان الخصال الكثيرة من الإساءة. تفضل. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشهيد. يعني بمعنى أنه لو أحسن إليه مرة، شخص ينسى تلك المساوئ وتلك السيئات التي صدرت من ذلك الشخص. نعم. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وإنه على ذلك لشهيد. قال أكثر المفسرين: وإن الله على كونه كنودا لشاهد. وقال ابن كيسان: الهاء راجعة إلى الإنسان، أي إنه شاهد على نفسه بما يصنع. إذن الضمير إما أن يعود على على الله عز وجل، أو أن يعود، أو إما أن يعود على الإنسان. طيب، إذا كان عائدا على الله سبحانه وتعالى، فيقولون الضمير يعود على أقرب مذكور، فيعود على أي شيء؟ وإنه على ذلك، لا، إذا قلنا أن المراد به الله سبحانه وتعالى، يعود على إيش؟ على لربه، لا، يعود على لربه. لاحظوا، إذا قلنا أنه وإنه على ذلك لشهيد، الضمير يعود على لربه، تمام؟ هذا أقرب مذكور. وإذا قلنا لا، ما يعود على هذا، إنما المراد به الإنسان، لاحظ، فيصير هذا متفق مع الآية التي بعده، الآية التي بعد ذلك: وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان، إذن الضمير إما أن يعود على الله سبحانه وتعالى، وإما أن يعود على الإنسان، كما سمعنا هذا التفصيل، يعني أن الله سبحانه وتعالى شاهد على عبده، على أفعال عبده، أو أن الإنسان شاهد على نفسه بما يصنع، بما يصنع. والمفسرون يختلفون في تفسير بعض المواضع بسبب إيش؟ بسبب الاختلاف في مرجع الضمير، بسبب الاختلاف في مرجع الضمير، يعني هل هذا الضمير يعود على كذا أو يعود على كذا، فيحصل اختلاف في التفسير، كما سمعنا في هذه الآية. نعم. وإنه يعني الإنسان بحب الخير، أي لحب المال لشديد، أي لبخيل، أي إنه من أجل حب المال لبخيل. يقال للبخيل شديد ومتشدد. نعم، لحب الخير إما أن يكون المال، وإما أن يكون المال والجاه وإيش والصحة، يعني يحب كل خير، يعني عموم الخير. وإنه لحب الخير إما أن يكون المال، وهو هذا الذي يعني يحرص عليه كثير من الناس، أو يدخل فيه كل خير دنيوي، كل خير دنيوي، نعم، من مال وصحة وجاه ونحوه. نعم. وقيل معناه إنه لحب الخير لقوي، أي شديد الحب للخير أي المال. أفلا يعلم، أي أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر، أي أثير وأخرج، ما في القبور من الموتى، وحصل ما في الصدور، أي ميز وأبرز ما فيها من خير أو شر. إن ربهم بهم جمع الكناية، لأن الإنسان اسم الجنس، يومئذ لخبير عالم. قال الزجاج: إن الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره، ولكن المعنى أنه يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم. أي نعم. فإذن خص ذلك اليوم، أو خص علمه بهم في ذلك اليوم اللي هو يوم القيامة. لماذا؟ أيوة، لأنه يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الجزاء ويوم الحساب، بقصد الوعيد والتهديد، الوعيد والتهديد. وهذه فيها موعظة بليغة للنفس. أفلا يعلم، يتذكر الإنسان، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لا خبير. ما أعظمها من موعظة يعظ بها الإنسان نفسه، يتذكر أننا سنخرج من قبورنا، وأنه سيحصل ما في صدورنا وما يكتمه العبد وما يخفيه، كل ذلك سوف ينكشف ويتضح. فعلى المرء أن يحاسب نفسه من الآن، من الآن، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. سورة القارعة مكية وقيل مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه. القارعة أكمل الآية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة اسم من أسماء القيامة، لأنها تقرع القلوب بالفزع. ما القارعة؟ تهويل وتعظيم. وما نعم اسم القارعة هو اسم من أسماء يوم القيامة، واليوم القيامة أسماء كثيرة، أسماء كثيرة كما لا يخفى، مثل الحاقة والصاخة والطامة. نعم، فهنا القارعة التي تقرع القلوب بالفزع، تقرع القلوب بالفزع، فهو اسم من أسماء يوم القيامة. وكثرة المسميات تدل على شرف المسمى، تدل على شرف المسمى. وقوله ما القارعة، هذا أصله استفهام، لكنه خرج عن أصله. الاستفهام ماذا يراد به في الأصل؟ ماذا يراد به الاستفهام؟ يراد به، ما أسمعكم، طلب المعرفة. أيوة، الاستفهام يراد به الاستخبار والمعرفة، لكن يخرج الاستفهام أحياناً عن أصله. فهنا ما القارعة، المراد به التهويل والتعظيم والتفخيم، التهويل، فخرج عن أصله. نعم. ومر معنا أيضاً إيش من الأشياء؟ نعم، استفهام تقريري مثل إيش؟ ألم نشرح لك صدرك، بمعنى قد شرحنا، قد شرحنا، فهو يخرج عن أصله، يخرج عن أصله كما هنا. طيب، وما أدراك؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذا الفراش الطير الصغار البق، واحدها فراشة أي كالطير، التي تراها تتهافت في النار، والمبثوث المتفرق. وقال الفراء كغوغاء الجراد، شبه الناس عند البعث بها، لأن الخلق يموج بعضهم في بعض ويركب بعضهم بعضا من الهول، كما قال كأنهم جراد منتشر. نعم، إذن هذا وجه التشبيه، كما أن الجراد، الجراد كما ترونه يعني يتطاير في جهات متعددة، فقال هنا أو الفراش، الفراش يتطاير في جهات مختلفة، كذلك حال الناس. قال الرازي رحمه الله شبه تعالى الخلق وقت البعث ها هنا بالفراش المبثوث، وفي آية أخرى بالجراد المنتشر. أما وجه التشبيه بالفراش فلأن الفراش إذا ثار لم يتجه إلى جهة واحدة، بل كل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى. لاحظتم؟ هذا حال إيش؟ الفراش. فدل على أنهم إذا بعثوا فزعوا، إذا بعثوا فزعوا. وأما وجه التشبيه بالجراد فهو في الكثرة، ويصبحون كغوغاء الجراد يركب بعضهم بعضا، فكذلك الناس، فكذلك الناس إذا بعثوا يموج بعضهم في بعض كالجراد والفراش، كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. إذن هذا هو إيش؟ يعني حال الناس يوم البعث، سيكونون كالفراش المبثوث المتفرق، ويكونون كما أخبر الله عز وجل إيش عن الجراد؟ ها؟ كأنهم جراد منتشر. أيوة، فإذن هذا هو حال الناس. نعم. فأما من وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المندوف، فأما من ثقلت موازينه رجحت حسناته على سيئاته. طيب، إيش معنى قال كالصوف المندوف؟ إيش المندوف هذا؟ أيوة، يعني أيوة التفريق. نعم، يعني هو يقول لك ندف القطن، يندفه، ضربه بالمندف. إيش المندف؟ العصا التي يضرب بها، أيوة، على الوتر حتى يتقطع الصوف، يتقطع، يتقطع أوصال. نعم، هذا هو. طيب، فإذا وتكون الجبال كالعهن المنفوش، هذا حال الجبال، تصير كالقطن المبعثر المتطاير. طيب، لو أحد سأل فقال ذكر في القرآن أن الجبال تمر بأحوال، تمر بأحوال تتغير، يعني مثل إيش؟ قوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ومثل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وأيضا وتكون الجبال هنا عندنا كالعهن المنفوش، وأيضا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وأيضا وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إذن كيف نوفق بين هذه؟ تحتاج إلى توفيق؟ أيوة، إذن هي تمر بمراحل. نعم، تمر بمراحل كما ذكر العلماء، وذكر الرازي أنها تصير قطعا وتصير كثيبا مهيلا وتصير كالعهن المنفوش وتصير سرابا. إذن هي تمر بمراحل، بمراحل. نعم. فأما من ثقلت موازينه ورجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية مرضية في الجنة، قال الزجاج ذات رضا يرضاها صاحبها. وأما من خفت موازينه رجحت سيئاته، رجحت سيئاته على حسناته، فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فأمه هاوية مسكنه النار. سمي المسكن أمة لأن الأصل في السكون إلى الأمهات، والهاوية اسم من أسماء جهنم وهو المهواه لا يدرك قعرها. قال قتادة: وهي كلمة عربية تقولها العرب للرجل. وهو المهواه لا يدرك قعرها، لا يدرك قعرها. وقال قتادة: وهي كلمة عربية تقولها العرب للرجل إذا وقع في أمر شديد، يقال هوت أمه. وقيل: فأمه هاوية أراد أم رأسه، أم رأسه منحدرة منكوسة، يعني أنهم يهوون في النار على رؤوسهم. وإلى هذا التأويل ذهب قتادة وأبو صالح. وما أدراك ما هي، يعني الهاوية، وأصلها ما هي. أدخل الهاء فيها للوقف والاستراحة، ثم فسرها فقال: نار حامية، أي حارة، قد انتهى حرها. نعم، نفس الشيء هنا. وما أدراك ما هي للتعظيم والتهويل والتفخيم، تفخيم أمر هذه الهاوية التي هي النار يهون فيها كما سمعنا. نعم. سورة التكاثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر، شغلتكم المباهاة والمفاخرة والمكاثرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم وما يجيكم من سخطه، حتى زرتم المقابر، حتى متم ودفنتم في المقابر. قال قتادة: نزلت في اليهود، قالوا: نحن أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان، شغلهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. وقال مقاتل والكلبي: نزلت في حين من قريش بني عبد مناف. نزلت في حين من قريش بني عبد مناف بن قصي وبني سهم بن عمرو، كان بينهم تفاخر، فتعاد السادة والأشراف أيهم أكثر عددا. إيش يعني تعاد؟ فتعاد يعني من العدد، أخذوا يعدون. أيوة. فقال بنو عبد مناف: نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا وأعز عزيزا وأعظم نفرا وأكثر عددا. وقال بنو سهم مثل ذلك. فكثرهم بنو عبد مناف. ثم قالوا: إيش معنى فكثرهم؟ ها؟ يعني غلبوهم يعني بالكثرة. نعم، غلبوهم في الكثرة. فكثرهم. أيوة، تفضل. فكثرهم بنو عبد مناف. ثم قالوا: نعد موتانا حتى زاروا القبور فعدوهم، فقالوا: هذا قبر فلان وهذا قبر فلان. فكثرهم بنو سهم بثلاثة أبيات، لأنهم كانوا في الجاهلية أكثر عددا. فأنزل الله هذه الآية. يعني ما كفاهم أن يعدوا الأحياء، كمان أخذوا يعدون الأموات. هذا قبر فلان، هذا، فتشاغلوا بما هم فيه بعددهم وكثرتهم، ولكن لا يغني عنهم ذلك شيء. قال الطبري رحمه الله في هذه الآية: ألهاكم التكاثر، يعني حتى زرتم المقابر، حتى صرتم في المقابر، أو إلى المقابر، حتى صرتم إلى المقابر فدفنتم بها. لكن هل هي زيارة ثم خروج؟ ها؟ هو موت ثم بعث، يعني يبعث الإنسان و يقبر ثم يبعث. نعم. وقال وفي هذا الطبري دليل على صحة القول بعذاب القبر، صحة القول بعذاب القبر. كيف استدل به؟ كيف استدل الطبري على لأنه قال بعدها كلا سيعلمون، شايف؟ كلا سيعلمون حتى فهم يكذبون، لكنهم سيعلمون وسوف يقبرون سوف يقبرون. اي نعم. طيب، وسوف يعني سوف يعلمون ما يلقون في قبورهم. اي نعم. طيب، أخبرنا أحمد بن عبد الله، وأيضا عفوا قال القرطبي رحمه الله لم يأتي في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة فقط، لم يذكر تذكر المقابر إلا في هذه السورة، وزيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسي، لأنها تذكر الموت والآخرة. كلام جميل. زيارة القبور، النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أو تذكر الآخرة. فزيارة القبور لها أثر على النفس، لها أثر على النفس. فما أحسن أن يزور المرء القبور ويتأمل في هذا الحال، وأنه سينتقل ويرحل أيضا. هذه من أعظم المواعظ التي يتعظ بها المرء، وكما قال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هادم اللذات، فيتذكر الإنسان الموت ويتذكر مصيره ويتذكر القبر وما فيه، فيزور القبر للاتعاظ والعبرة، ويشيع الموتى ويعلم أنه سوف يشيع يوما من الأيام، كما أنه اليوم يشيع الموتى فإنه سيأتي يوم يشيع أيضا وينتقل من هذه الدار، فعليه أن يستعد للممات وأن يعمل لذلك اليوم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.